عن معاذ بن أنس الجهني والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فاعترض الذهبي قائلا: قلت زبان ليس بالقوي. وقال المنذري في مختصر السنن: سهل بن معاذ ضعيف، ورواه عنه زبان بن فايد وهو ضعيف أيضا، ورواه الآجري في أخلاق أهل القرآن. لكن هذا معنى الحديث الذي ذكرناه، برضو رواه الإمام أحمد، هو الحديث الحسن، ورواه الحافظ ابن كثير، يعني ويعتبر وإن كان سنده ضعيفا لكن يتقوى بالحديث الحسن الذي ذكرناه قبل ذلك. ومن قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه، يعني مش مجرد القراءة فقط، وإنما لابد من من العمل. هنا قال: ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا. هناك قال لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني لا يعرفون قيمة هذا التاج. قال: ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا، لو كانت فيه، يعني لو كانت الشمس في البيت. فما ظنكم بالذي عمل به؟ يعني إذا كان أكرم والداه هذا الإكرام، فما بالك بإكرام صاحب القرآن الذي حفظه وعمل بما فيه. ثم قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي، حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، حدثنا محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، حدثنا أبو حزيفة، حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن رجل أن عمران بن حسين رضي الله عنه وعن به مر على رجل يقرأ على قوم، فلما قرأ سأل، يعني بيشحت يعني، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. رواه أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وقال محمد بن إسماعيل: هو خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي، وليس هو خيثمة ابن عبد الرحمن. وهو هذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. من قرأ القرآن فليسأل الله به، يعني المفترض في من يقرأ القرآن أن يسأل الله الرزق به، ولا يجعله سببا للتكسب. ولذلك فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. والمسألة دي تعرض لها الشيخ الدردير رضي الله عنه في الشرح الصغير تقريبا في باب الجنازة، يعني وقال يعني قال: إذا وجد قارئ في المسجد يقرأ ليسأل الناس يجب أن يقام، يعني ولي الأمر يجب عليه أن يطرده من المسجد. ثم قال: ولا يجوز إعطاؤه من الصدقة، يعني أي واحد في المسجد أو في الطريق يقرأ القرآن يعني ليتكسب به ويسأل الناس به لا يجوز إعطاؤه. ليه؟ لأنه هو يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، والمفروض يقرأ ويتوسل بالقرآن في أن يرزقه الله. فلو قرأ القرآن وسأل الله تعالى به يبقى سأل الله تعالى باسمه الأعظم، لأن اسم الله الأعظم فين؟ موجود في القرآن إلى محال. ولما يسأل بالقرآن كأنه سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. لكن يجلس ويقرأ ويفرش المنديل ولا يفرط حجره علشان الناس تعطيه، قال هذا تكسب حرام لا يجوز. والفقهاء تكلموا قالوا أنه لا يجوز أن يعطى القارئ الذي يقرأ ويسأل الناس به، لا يجوز. خلي بالك ليه؟ لأنه يعني أهان القرآن. هل القرآن نزل ليتكسب به؟ طبعا لا، المفروض يقرأ لوجه الله تعالى. حتى الشيخ الشعراني قال القارئ يقرأ لله والمعطي يعطي لله، يعني محدش يستأجر حد على قراءة القرآن. القارئ يقرأ لله والمعطي يعطي لله، فإذا اشترط أحدهما على الآخر الأجرة حرمت. ده برضو من فقه إيه؟ من فقه النيات، من فقه النيات. لأن القرآن هذا كتاب الله نزل للتعبد وليس للتكسب. يبقى القارئ يقرأ إيه؟ لله تعالى. حتى اللي هيعطيه لا يعطي القارئ على أنها أجرة، وإنما يعطيه على أنها صدقة أو هبة أو هدية، حتى لا يكون إيه؟ مستأجرا لكتاب الله تعالى، لأن هذه إهانة للقرآن ولا تصح. يعني حتى القارئ المفروض يعني يأخذ على حبس الوقت فقط ولا يأخذ على القراءة، حتى لو لأنه لو نوى أن يأخذ يعني المال على القراءة لا أجر له. فالميت إن أنت مستأجره علشان يعني يقرأ له ختمة أو يقرأ له سورة لا يصله شيء. ليه؟ لأن القارئ أضاع الأجر والثواب بقصده الدنيا. خلي بالك من التحرير ده، الكلام ده يعني نص عليه الشيخ محمد حسين المخلوف في التبيان في علوم القرآن وفي أكثر من فتوى يعني موجودة، يعني محررة احنا تعرضنا ليها برضو في فقه النيات في قراءة القرآن. فلا بد من ايه؟ من تحسين نية القارئ وتحسين نية المعطي حتى يصل الثواب لمين؟ للميت. ما يقولوش اقرأ وهديك كذا. حتى العلماء يعني تكلموا في مسألة يعني المؤاجرة على أي عمل من الأعمال الصالحة يعني، فاتكلموا عن إيه؟ عمن حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، برضو نفس المسألة. فالذي حج ليأخذ لا أجر له، اللي يروح يحج بالنيابة يبقى كده ضاع الثواب، لأنه المفروض الحج ده عبادة كالصوم والصلاة وغير ذلك، لابد أن ينوي به المسلم التقرب إلى الله تعالى وامتثال الأمر. لكنه حج ليأخذ، أي ليأخذ أجرا دنيويا، يبقى له أجر أخروي؟ طبعا لا، لأن النية هنا إيه؟ فاسدة. والقرآن قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلا يصلح أن يأخذ إيه؟ أجرا على العبادة حتى وإن كانت نيابة، لكنه يأخذ ليحج، بمعنى أنه يأخذ مالا ليقوم مقام الميت في الحج. يعني هو يأخذ المال ده علشان هيطلع جواز ويشتري تذكرة أو يحجز تذكرة ويسكن بهذا المال، يبقى كده إيه؟ يبقى أخذ ليحج، ولم يحج ليأخذ. فهمت ولا لسه؟ واضحة؟ واضحة. يبقى هنا حج ليأخذ، نية فاسدة، لكن أخذ ليحج، أخذ لينوب عن الميت مثلا أو عن الحي العاجز ليحج نيابة عنه. فهذا المال أخذه للمصارف الدنيوية اللي هي لابد منها للحاج، لكن دكها كأنه شغال أجير، زي يعني هد البيت ده وخذ الأجرة بالضبط، كأنه يعمل عملا دنيويا ليأخذ عليه أجرا. لكن هنا في تحرير العبادة لا، يبقى لابد أن تكون لله، حينما تكتب هكذا بدون ألف موصولة يكون حرفا معظم، حرفا كبيرا، وليس مثلا كالألف، الألف يعني حرف بسيط، لكن الباء ممدودة لها مدة، فالمد هذا فيه تعظيم، بسم الله. قال القتيبي: ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم. قال: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول لكتابه الذين يكتبون القرآن، يعني طولوا الباء، طولوا الباء، يعني اكتبوها هكذا مجرورة، الباء طولوا الباء وأظهروا السين، أظهروا السين يعني عملوا لها ثلاث سنات، وفرجوا بينهما، يعني خلوا الباء ممدودة بعدها السين ظاهرة، وكبروا الدائرة بتاعة الميم، وفرجوا بينهم، ودوروا الميم، دوروا الميم يعني لا تجعلونها مطموسة، ودوروا الميم تعظيما لكتاب الله تعالى، يعني كأن كتابة القرآن تختلف عن كتابة أي كتاب آخر. هذا كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال: وقيل لما أسقطوا الألف، أصلها بإسم الله، ده الأصل يعني بإسم، هنا شلنا الألف. قال: لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء، الألف طويلة لكنها أسقطت، فإذا نجر الباء يعني علشان إيه؟ نعوض الألف المحذوفة. لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها، يعني أنها كتبت صغيرة لأنه وصلت بها الإيه؟ الألف بسم الله، لكن لما حذفنا الألف طولنا الباء، عملناها كده إيه؟ مجرورة زي الطست كده، ردت الباء إلى صيغته. ولا تحذف الألف في غير يعني البسملة إلا لا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء، يعني مثلا باسم فلان، لما أقول باسم فلان يبقى أحط الألف، لكن دي خاصية لإيه؟ لاسم الله تعالى. بسم الله يعني خاصيه باسم لفظ الجلاله، يعني باسم الله. لكن اقرا باسم ربك بنحط الالف، يعني ليه؟ لان علم الذات لفظ الجلاله ده هذا علم على الذات العليه وهو اعظم الاسماء. ليه؟ لانه لم يسمى به باسم الاله، يعني سبحانه وتعالى الله لفظ الجلاله هذا لم يسمى به. قال فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ اي هل تعلم له مسمى باسمه؟ الجواب لا، يعني لا نعلم له مسمى باسمه، يعني ما فيش حد ابدا من عبدة الاصنام سمى صنما الله ابدا، ولا سمى ولده الله ابدا. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم مسمى باسم لفظ الجلاله؟ ابدا لم يخطر ببال احد، يعني من اول الخلق الى الان الى قيام الساعه لا يخطر ببال احد ان يسمي صنما او اي معبود اخر او شخصا مخلوقا يسميه ايه؟ الله ابدا، ولا يخطر بالبال. قال والاسم بسم الله هو المسمى، والاسم هو المسمى وعينه. قال الله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. اسمه يحيى، فكلمة اسم دي تدل على يعني المسمى نفسه، هو المسمى وعينه وذاته. قال أخبر أن اسمه يحيى، يعني أن مسماه يحيى. ثم نادى الاسم فقال يا يحيى، ولم يقل يا من اسمه يحيى، قال يا يحيى. ليه؟ لأن الاسم هو الايه؟ هو المسمى، والاسم هو المسمى وعينه. وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات، يعبدون إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، اللات والعزى ومناه، فكانوا يعني يخترعون الأصنام ويسمونها بأسماء ويطلقون عليها أنها إيه؟ آلهة. لذلك القرآن قال لهم إن هي إلا أسماء يعني مسميات سميتموها أنتم، لابد أن يقول هذا ولا يقطع إيه؟ ولا يقطع بالقول في القرآن، يعني لا يتجرأ ويقول هذا هو تفسير الآية، هذا هو مراد الله تعالى من الآية. يعني بعض الناس المحدثين الآن تراه يقطع برأيه، يقول وهذا هو الصواب، سبحان الله، يعني هو يفسر ويقول وهذا هو الصواب وهذا هو الراجح. لو أنت قرأت عند المفسرين الذين تحققت فيهم شروط المفسر 15 علم، تلقاه في الآخر يقول إيه؟ والله تعالى أعلم بمراده، بعد أن يذكر يعني وجوه التفسير والتأويل، ثم يقول والله أعلم بمراده والعلم عند الله تعالى. تعالى شوف طبعا إيه أهل الجرأة على القرآن، يقول لك وهذا هو الصواب وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، ولا هو الراجح ولا حاجة، ده هو بيرجح بهواه. قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى علامة البغوي يقول: قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه، وذلك في من قال من قبل نفسه شيئا من غير علم، اللي هو يعني يعمل نفسه مجتهدا كأنه يعني مفسر جديد، فيقول من غير ايه؟ من غير علم، ويترك كلام الأئمة. يعني يقول لك الأئمة يعني قالوا كذا وكذا، ولكن يعني الراجح هو كذا وكذا، يعني الراجح رأيه هو يعني، ويترك كلام الأئمة. تقول له يا أخي ده العلماء قالوا والأئمة قالوا، يقول لك هم رجال ونحن رجال، يعني زي ما هم قال فهمه هو فاهم، يعني جعل نفسه إيه معهم سواء. سبحان الله. ثم بين العلامة البغوي رضي الله عنه معنى التأويل والتفسير فقال: فأما التأويل وهو صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، فقد رخص فيه لأهل العلم. ده بعيدا عن الايه، عن التفسير بالمأسور، هذا اسمه ايه؟ التأويل. القرآن يعني ذكر أن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالتأويل هنا صرف الآية إلى معنى محتمل، يعني يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، موافق لما قبلها وما بعدها. فإذا وافق ما قبلها وما بعدها ولم يخالف ما جاء من طريق القرآن مثلا في آيات أخرى، أو ما جاء في السنة من أحاديث لا تتعارض مع هذا التأويل، يبقى هذا طريق الاستنباط كما يقول العلماء، طريق الاستنباط. يعني إذا وافق التأويل بمعناه المحتمل ده وافق الآيات الأخرى في القرآن الواردة في أكثر من موضع، ووافق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق اللغة العربية، ووافق سياق القبلي، السياق القبلي والسياق البعدي، يعني ما ينفعش إيه نقطع الجملة مما قبلها ومما بعدها. إذا وافق يبقى هذا استنباط جيد، لكن هذا لا يكون إلا لأهل العلم اللي هم إيه انطبقت عليهم شروط المفسر اللي ذكرها علامة الزركشي، وذكرها السيوطي في الإتقان، ذكرها الزركشي في البرهان. الذي يفسر كتاب الله لابد أن يحمل 15 علما، لكن واحد يعني يقرأ أو يعرف يقرأ ويكتب ويجي إيه يمسك المصحف ويفسر ويقول من عنده، دي طبعا جرأة على الله وجرأة على كلام الله، ويعني ربما يعني أحل الحرام أو حرم الحلال. ليه؟ لأنه لا يملك أدوات التفسير، لكن رخص لأهل العلم الذين تأهلوا لتفسير كتاب الله تعالى وتأويله. هذا معنى التأويل. أما التفسير قال وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها، فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. هذا معنى التفسير. يقول هذه الآية مثلا نزلت في كذا بسبب كذا وكذا، إذا كان فيه سبب نزول وارد في كتب السنة الصحيحة يذكره، وهذا لا يجوز إلا طبعا بالسماع بالسند الايه المتصل، كتفسير الطبري مثلا أو ابن كثير أو التفسير بالمأسور العلامة السيوطي، أو هذا التفسير المعنى اللي هو معالم التنزيل لأنه جمع بين الأمرين. قال وأصل التفسير من التفسرة، وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض، اللي هي زي يقولوا عليها عينة التحليل، اسمها ايه تفسرة، لأنها تفسر يعني المرض الموجود في الجسم، يقال لها التفسرة. هنا في العلم التجريبي يسموها ايه العينة من الدم أو العينة من البول أو العينة من أي مكان في الجسم، تفسر الأمر الغامض في هذا الجسم. ولذلك يعني الأطباء الآن يقول ايه اذهب إلى التحليل، حلل الدم، حلل البول، حلل البلغم، حلل البصاق، حلل كذا، ليه؟ علشان يحل اللغز الموجود في الجسم، فيه مرض معين، إيه اللي يكشفه؟ هي العينة دي، التفسرة، تفسر الشيء الغامض في داخل جسم الإيه؟ الإنسان. أدي معنى التفسرة. قال وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشفه عن علة المريض. قال وكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها، يقول هذه الآية وردت بسبب كذا وكذا. ولذلك يعني سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عباس وبعض الصحابة كانوا يقولون ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وكيف نزلت. يقول ده طبعا ما من آية في كتاب الله، اللي قالها سيدنا علي وقالها سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو التفسير، يعني أنت لما يجيب سبب النزول يعرف معنى إيه الآية ويعرف قصة الآية ويعرف معنى الآية. يعني مثلا كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني العلماء ذكروا أن رجلا أسلم في المدينة المنورة فأصيب في نفسه وماله وولده، فقال لي ما أصابني ذلك إلا من أجل الإسلام، فرجع وقال للرسول صلى الله عليه وسلم أقلني إيه أقلني بيعتي، بعد ما بايعوا على الإسلام قال أقلني بيعتي، ثم ولى. فنزلت إيه الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني أنه آمن باللسان فقط